ايه وين عندك اصلا؟ ايه اكتبوها عشان ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض قبل القبض هذه بعد قوله ولا تعود بعوده شوف ومنها الوصية عندك مكتوبة تبطل بذات الملك ولا تعود بعوده سدى بعدها ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها هذه القاعدة بصورها يقول إذا كان حكم متعلق بالعين ثم زالت العين عن ملك صاحبها ثم عادت إلى ملك صاحبها فهل يعود الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها أو لا يعود؟ ذكر أن هذا على قسمين، القسم الأول أو على نوعين، ما يتعلق فيه الحكم بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وأوضح مثال لها الإعارة، فلو أعرتك شيئا ثم بعته بطلت العارية لأنه انتقل ملكي عن هذا الشيء المعار فيأخذه المشتري، فإذا اشتريته فيما بعد هل يعود حكم الإعارة أو لا يعود؟ نقول لا تعود الإعارة، لا تعود الإعارة، لأن إعارة إياك إنما كان في ملك سابق زال هذا الملك ببيعي لها، فإذا زال ملكي ببيعي لها شمل العين والمنفعة فلا تعود المنفعة لك إلا بعقد جديد. منها أيضا الوصية، أوصى شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلبة العلم ثم باع الكتاب، تبطل الوصية ولا لا؟ تبطل، لأنه إذا باع الموصى به فهو رجوع، لكنه بعد أن باعه اشتراه ثانية، هل تعود الوصية أو لا؟ نقول لا تعود الوصية، لأن وصيتي بهذا المال كانت في ملك سابق حال بينه وبين ملكي الثاني ملك رجل آخر، فلا تعود الوصية مرة ثانية. كذلك الهبة قبل القبض، وهبتك هذا الكتاب، قلت وهبتك كتاب القواعد الفقهية، فقلت أنت قبلت، ولكني قبل أن أقبضك إياه بعت الكتاب، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، يجوز، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأنت الآن ما قبضت. لما بعت الكتاب رجعت مرة أخرى واشتريته، هل تعود الهبة أو لا تعود؟ ما تعود، لأن الهبة كانت في ملك سابق ولم تلزم لأنني لم أقبضك إياه، فعلى هذا لا يعود حقك لأنه ليس بلازم. فهمتم الآن؟ فصارت هذه الأحكام لا تتبع العين، إذا انتقل ملكها عن صاحبها الأول فإن الأحكام تبطل المتعلقة بالعين، وإن جددها من جديد فذاك، وإن لم يجددها فقد بطلت. ها؟ أيهن؟ أبدا لما بعتها خلاص بطلت ما عاد لك حق فيها أبدا. أنا بعد أن وهبتك هذا الكتاب وأنت ما قبضت حتى الآن، جاء واحد قال بشري منك يدخل تشرب بعتها لي بطلت الهدى بالبيت. ما لو أني اشتريته فيما بعد ما تقول أنت واهبني إياه عطني إياه، ما تلزمني إياه. نعم. لكن هذا واضح العقود الجائزة، العقود الجائزة. نعم نعم. حتى الإجارة لأنه ملك قهري، ولهذا الإجارة ما جاء بها بالملك الاختياري، جاء بها بالملك القهري. مثل لو أني آجرتك هذا البيت ثم إن حصل بيننا وبين الكفار قتال واستولوا عليه، يملكونه ملكا قهريا، في هذه الحالة تنفسخ الإجارة لأن الملك قهري مو باختياري أنا. إذا عاد إلينا مثلا، عاد إلي مرة ثانية بعد أن قاتلناهم أخذته، فإن في هذه الحال لا تعود الإجارة. نعم. نعم أيها الهبة. نعم أي نعم. نقول لأن الشرع أباح لي أن أتصرف وألغي هذا، لأن عقد جائز مثل ما لو أعرتك. نعم. الدليل حديث أبي بكر حين نحل ابنته عائشة نخلا، فقال لو كنت جذبت فيه، يعني لم أكن لأرجع فيه ولكنه لم تجد فيه فليس بملكك، أو هذا معنى الأثر. نعم. منها الرهن. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. منها عندكم لا يختص ولا فلا يختص؟ ها فلا ها ايه ردوا علينا. ولو أن يستيقظ أبدا ويكان تتزوج ثم طلق ولا الأول. عندنا آخر الأول، ومنها الهبة، ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها. وبعدين وش عقب كالوكالة وغيرها؟ عندك ذي يا وليد؟ ها؟ نعم. طيب النوع الثاني عندك؟ وش بعد؟ عندكم تعلقا لازما فلا يختص؟ أجعدلوها يا جماعة. تعلقا لازما فلا يختص. منها ما قاله أبو بكر إنه مكتوب. إنه قال أبو بكر صح. إنه إن عاد الرهن إلى الراهن بطل الرهن، فإن عاد إليه عاد رهنا كما كان. وفي كلام أحمد نحوه، وتأوله القاضي وابن عقيل على أنه بطل لزومه، لأنه لو بطل بالكلية لم يعد بدون عقد، وهذا باطل، وهذا باطل بمسألة الصلح، وقد وافق عليها. والظاهر أن الرهن لا يبطل بعد لزومه بدون رضا المرتهن. ومن صور هذا النوع المكاتب، فإن المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة، فلا يسقط بانتقال الملك فيه. ومنها الأضحية المعينة، فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك، فإذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية، فإذا زال العيب أضحية كما كانت. ذكر ابن عقيل في عمده. ومنها التدبير على إحدى الروايتين، ومنها رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة، فإنه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يزل، لأن حقه لأن حقه متعلق بعينه. ومنها عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عادت، فإنه لا ينقطع الحول بذلك، كما إذا تخمر العصير ثم تخلل، ذكره ابن عقيل وغيره. ومنها صفقة الطلاق تعود بعود صفة الطلاق. ومنها صفقة الطلاق ومنها صفة الطلاق تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح. ومنها صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر، بخلاف النكاح فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح. طلقات عندك وعندك من في عدد الطلاق حتى نسخة في عدد الطلقات التفاصيل هذه تجي في الدرس القادم. لكن وش نسوي يعني؟ انا عندي بس على خالد الثاني شوي ها هذا اخر. السلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها صفة العز تعود بعون ملك الرقيق في اشهر روايتين، وفي الاخرى لا تعود اذا وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق لأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر، بخلاف النكاح فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدم الطلاق على الصحيح. وعلى الشقيق لا أثر له، لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الكنس وجود الصفة في غير الملك. ومنها الرد بالعيب. وكيف قال يعني مثل لو قال لعبده إذا فعلت كذا فأنت حر، ثم باعه قبل أن يفعل ثم اشتراه بعد ذلك، فهل تعود الصفة فإذا فعلها بعد الشراء عتق أو لا؟ هل كيف هذا الطلاق؟ فمنهم من يقول تعود، ومنهم من يقول لا تعود لأن ملك الأول زال فزال بعصاه، ومنهم من فرق فصار إن نجد الصفة بين المتين نجد صفة بين المتين لم تر ولم توجد عادة. والظاهر الظاهر أنها لا تعود، وكذلك في الصلاة السابقة أنها لا تعود، لأن هذا لأن العقد الثاني عقد مستقل بصفاته وشروطه، بخلاف ما لو خلقت ثم رجع عنه فإن الصفة تعود لأن النكاح واحد. مثل أن يقول لزوجته إذا قدم فلان فأنت قادم، ثم طلقها قبل قدومه، ثم رجعها في أثناء العزة، ثم قدم بعد المراجعة، فإنها تطلق لأن المراجعة مبنية على النكاح الثالث. أما إذا عقد عليها عقد جديد فإن الصفة لا تطلق. نعم. ومنها الرد بالعين لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضا، إذا لم يدل على الرضا. وها هنا صور مختلف إلحاقها بأحد النوعين وهي محتملة. فمنها فمنها رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه لهم الملك ثم عاد إليه، فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا؟ ومنها رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه. وفي المسألة ثلاثة أوجه أحدها لا حق لهما فيها، لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما، والثاني غير متلقى عنهما فلا يستحقان فيه والثالث لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ثابت في العين وهي موجودة فأشبه الرد بالعين. والرابع إن عاد بملك جديد سقط حقهما، وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لأن الملك تابع للملك الأول، فإن الفسخ رفع للعقد الحالف فيعود الملك كما كان. ومنها الفراش، فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين أشهرهما أنه يعود وهو المرض؟ النسبة الأولى على الأقرب القول الثالث التفصيل، وهو أنه إن عاد بفسخ فله رجوع وإن عاد بملك جديد فلا رجوع. هذا هو أفضل أقرب، لأنه إذا عاد بفسخ العقد الأول لم ينتهي ذلك، بخلاف ما إذا عاد بعقد جديد فإن العين الآن ملكت لفريق آخر. واضح ولا لا؟ هذا رجل وهب ابنه كتابا له ان يرجع بيده منها، يعني لا يرجع من تصيبه ولده، لكن الذي باع الكتاب قبل رجوعه ثم اشتراه من بائعه، فهل يملك الاب الرجوع الان او لا يملك؟ نقول لا يملك، لان الابن الان ملكه ملكا جديدا لغير بيته، وانقطع خلق الملك ببيعه. اما لو فسخ فسخا مثل ان وجد المشتري فيه عيب فرده فان اباه يرجو، لانه لم يرجع الى الابن في هذا الحال بعقد جديد، وانما هو فسخ للعقد الاول. المساله الثانيه هذا الاخير هذا وش الرابع فيه؟ كل هو الفراش الفراش ثم عادت الأب، ومنها الفراش فإذا وفي أمة ثم باعها وفي أوكاد الملك ثم عادت الأولى إلى ملكه فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو الموقوف فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحديهما. والثاني له استدامة الاستفراج الثانية ويجب الراجعة لزوال الفراش فيها لزوال الملك وهو اختيار صاحب المحرم. تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر في خلاف؟ ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أتلف الرهن مسلح وأخذت قيمته فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المسلح يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن الجريمة، وخالفه صاحب الكاف والتلفيق، وظاهر كلام الخطاب الانتقاض في مسألة الدال الروحية أنه لا يصح خالفه صاحب الكاف. صاحب الكاف؟ صاحب الكاف؟ صاحب الكاف؟ صاحب وظاهر كلام أبي الخطاب الانتصار في مسألة الإدلال الروحية أنه لا يصير رهن إلا بجعل الراهن، ومنها الوقت إذا أتلفه مسلم وأخذت قيمته فاشترى بها بدلة فهل يصير وقتا بدون إنشاء الوقت عليه من الناظر؟ حتى بعض الأصحاب في ذلك وجهين، ومنها إذا أتلف الأضحية مسلم وأخذت منه قيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو السمى مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء؟ يتخرج على ذلك ويتخرج على وجهين، ومنها الموصى له يعني صحيح في المثال فيها أن البدل يحل محل المبلغ بكل الصور والكمال، وغير حاجة إلى آل التوكيل في الأولى ولا إلى آل الثاني في الروحية ولا إلى آل الوقت في الوقت، لأنني حتى أنا بنيتي أن هذا قبل عن الأول فكله حكمي. ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها مفلس بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها. قبل وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وقد رأى وق مولد يضيع بينها على كل من بدأ وهو طائر الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين. فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا، حتى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل المطالبة والدين، وهذا ما لم يكن قد عين لها وقتا للوفاء له وقتا للوفاء. فأما إن عين وقتا كيوم كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوفيق إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة. فإن تعين الوفاء فيه أو أولا فالمطالبة به، وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب إذا صحيح فإن تعيين وأما إن كان الدين لله عز وجل فلن ترى. ولكن هنا الآن أن الحقوق الواجبة للآدميين الدين، إن دين ولا عز الدين لا يجب الوفاء به قبل المطالبة. يعني أنا في ذمة البيت 100 ريال لا يلزم الوفاء إلا إذا طالب. أنت الجليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني غلط، والمطل بمعنى المنع، يعني أنا بمعنى منع، ولا منع هي بعد مطالبة. فإذا فتح صاحب الدين ما أجل علينا وقت عفيف. صحيح أن الأفضل أن أبه وأوفيه أما أن يجب فلا، لكن المؤلف ذكر رحمه الله شرط الباب الكريم وهو أن لا يعين وقتا للوفاء. فإن عين وقتا للوفاء فالواجب إذا جاء له وقت أن أوفيه. مثاله خذ هذا الشيء ب10 ريالات مؤجل إلى اليوم 15 من هذا الشهر، فهنا إذا جاء اليوم 15 يجب الوفاء. ليش؟ لأنني ما عينت هذا اليوم إلا لأجل أن تأتي به وتوفي به، وإلا لكان تعيين اليوم عبث الله عليكم. نعم تعزينا. نعم. وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانئ. وأما العين فإذا أتينا لله، الدين لله يجب أداؤه على الفور، يجب أداؤه على الفور لأنه مطالب به في الواقع، لأن الدين لله إما موقف لزمن وإما محدد بسبب. فإذا جاء ذلك الزمن فما نحن لا نقول أدهم، وإذا وجد ذلك السبب فما نحن لا نقول أدهم. مثلا الزكاة موقفة لزمن فهي كالدين المؤجل الآدمي، كأن الله يقول إذا جاء ذلك الوقت وهو تمام الحول فأدوا الزكاة، إذا لا يجب أداؤه. الكفارات محددة بسبب، فإذا وجد الحل أو وجد السبب الموجب للكفارة فإنه يجب أداؤها فورا. لكن من الكفارات ما يعلق بفعل، ويشترط أن يتقدم على هذا الفعل، يعني بمعنى أنه يكون له سبب وشر ويجب أن يقدم على شر من ضدها له سبب وهو مظاهرة المرأة الرجل من بعض وله شر وهو المماثل فيجب أداء هذه الكفارة قبل المماثل يقول تعالى فهي وقلت من قبل المماثلة فهي مشغلين مستبعين من قبل أي جماثل اليمين له كفارة لها سبب ولها شر ما سببها عبد اليمين وشرطها الحنف اليمين ولكن لا يجب أداؤها قبل الحنف يجوز أن تؤديها قبل الحنف وتسمى تحلا أو بعد وتسمى كفارة فالحاصل أن الواجب لله يجوز إن كان الله تعالى قد حدده بوقت بسبب وجب القيام به عند وجود ذلك الوقت وعند وجود ذلك السبب وإن لم يحدد فإنه على اقتراح نعم القرض الدين عند العلماء هو ما ثبت في الجنة سواء كان قرض أو دين المبيع أو وجد عين أو غير ذلك ما يجب عليه يوقي القرض إلا بقضاء ثلث؟ نعم ما لم يحدد الوقت نعم وأما العين فهو منها الأمانة التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقايا يقودها ومنها الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه ولا يجوز التأخير مع القدرة ودخل في ذلك النقطة إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن لأن المالك لم يرضى به وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى ذلك لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه وكذا إن كثيرا أمن هذا الآن الأعيان الحاصلة في يد غير مالكها في رضا مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المبادرة مثل الوديعة والعارية والرهن وغيره من ابن الضمان والشركة والمبادرة والوكالة لا يجب أداؤها إلا بعد قال لي أصحابي قال أعطاني وديعة يعني أعطاني جراني قال كفها لحظة عندك حتى أرجع مستحق أحطها عندي ولا يجب علي أداء لا يجب علي أداء وحتى أرجع علي نعم لو علمت من قوله حتى أرجع مستحق أن المعنى أنني إذا رجع ولا أصدقت أن يعطني إياه مباشرة حينئذ يتعين أن يتكلم هذا فورا نعم ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا الواجب الرد وصرح كثير منهم لأن الواجب أحد شيئين إما الرد أو الإعلام كما في المؤمن والمحرر والمستوعب ونحوه ذكر ابن عقيل وهو مراد والبني لأن موقف الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأصل ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوط في ذلك من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك وخالف ابن عقيل والخلاف الأمانة الحاصلة بدون رضا أصحابه وهذا لا يجب عليه مثل اللقطة إذا علمت صاحبها فإنه يجب علي أن أؤديها إليه فورا بدون الصبر لأن بقاءها عندي في رضا صاحبها ولغير رضا ولهذا تبين يبحث عنه ومنها أيضا إذا أثار فيه إلى داره ثوبا لا يجري له الإمساك مع العلم بصاحبه. وهذا يقع من يقين من يقع كيف يقع لأن الثوب الصحيح فجاء فيه وحمل في الثوب إلى الجار، وأنا أعلم أن هذا الثوب الجاري يجب عليه غسله لأنه حصل بغير جرس ثم إن الثوب هل ثم إن كثير من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم لأن الواجب أحد الشيئين إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه ذكر ابن رحيم وهو مراد غيره، لأن مؤونة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ. ثم إن الواجب إما الرد وإما الإعلام، ولنفرض ان هذا الشيء الذي سقط على بيت من جاره ثقيل يحتاج الى حمل ليجيب حماليه، هل يجب ان ابي الحماليه لارده الى جار؟ لا، الواجب اني اخبره اقول انه سقط علي من بيت كذا وكذا. ثم ان الثوب هل يحصل في يده بسقوط في جاره غير انسان الا والله ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في ذلك من غير مشاك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك. وقال ابن عقيل والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما حصل في أرضه من المباحات هل يملكها بذلك أم لا؟ وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المال كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور بجواز الاثنان. صرح به القاضي في خلافه، وسواء كان الفتح في حضرة الأمير أو غيبته، وظاهر كلامه أنه أمير. يجب فور الرد، فإن العلم هنا خاص بالمالك، وكذلك جعل ضمان الزكاة مبنيا على حصولها في يده غير بغير رضا المستفد، وأوجب عليه الزكاة بغير جعل ضمان الزكاة أنه مبنيا خطيا. وأوجب عليه البداءة البداءة بالجفا، وقاسها على اللحظة على اللحظة اللقطة على اللقطة، وقاسها على اللقطة على اللقطة ونحوها. فدل على أن سالك لك في هذه الأيام عنده واجب، وعلى خلاف ذلك الرحم بعد انتفاء الدين والعين، والعين المؤجرة بعد انتفاء المدة. وذكر طائفة من أصحاب العين المؤجرة أنه لا يجب على المستأجر فعل الرد، ومنهم من ذكر في الرهن كذلك، وسيأتي في القاعدة التي كريمة. وأما الأعيان المؤجرة الآن خلاصة هذا أن الأعيان التي بيدك لغيرك إذا وقعت في يدك لغيرك فإن كان لا يعلم بها وجب عليك أحد أمرين، إما الرد وإما الإعلام، إما الرد وإما الإعلام. ومثاله ألقت الريح ثوبا من بيت جارك إلى بيتك، يجب عليك في هذا الحال إما الإعلام وإما الرد، إما الإعلام وإما الرد. وثبت أن الإعلام كافر. فإن حصلت هذه الأعيان بيدك بعلم قائد وانتهى وقت الاهتمام فإنه يجب عليك على كلام القاضي، يجب عليك الرد حينئذ، مثل وديعة أو جاءك اليوم وقال خذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع، يجب عليك على رأس من القاضي أن تحمل الوديعة إليك حتى وإن كانت تحتاج إلى مؤونة، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك، بل ما دام صاحبها يعلم بأنها عندك فما جاء جاء وأخذها. ولا يلزم لأنك إليك، اللهم إن إذا خشيت أن الرجل قد مات، مثل أن أعلم أن حاجته تتعلق بها من حين أن يقضي، ولكنه تأخر طلبه إياها، فحينئذ يحتمل أن الرجل إيش؟ أن الرجل نفسه. مثال ذلك، أوجعني مفتاحا لصندوق صندوق الفلوس، لو كان هذا وجع عندك حتى أرجع من الحج، رجع ربنا الحج بقي يومين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء، الذي يرجع ربنا حينئذ أن الرجل قد نفسه، لأن عارف الناس غالبا أنهم يحتاجون صناديقهم دائما، فحينئذ يجب عليك ايش؟ الإعلام أو الرد. أما إذا كان الرد قد علم أن مصره بيده ولم يغالب فحرمه، هذا هو الصحيح. ومن ذلك ذكره المؤلف من الرد، وأنا أسلمها ما عندي مال. الصحيح أنه يجوز حفظ النبي على كمله. وقال سمر على من أطار الصبيح من أطار الصبيح إلى جاره ثوبا. وهذا الكلام فيه نظر، فإن الثوب لا يقف ضمانه على المطالبة، لكن مراده والله أعلم أن العلم يكفي. فمتى كان المالك عالما ولم يطلب فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة. إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة على من هو عنده، وهذا أحسن. Thank you.